لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكم أهلكنا قبلهم من قرن تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا لقد أخفاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وكما إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن

صدق الله العظيم. No, dear, yeah, no, no. لعن عليك إنك بالواد في الطاية وأنا خطوتك فلا يصدنك عنك من لا يؤمن بها واتبع هواه فسرت Oh! صدق الله.